بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسل ولا جاحدون لما جاءوا به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. هؤلاء الخلفاء كان المعتزلة يقولون لهم هذا هو الدين، فظنوا أنهم الدين فهم متأولة، فلم يكفرهم الإمام أحمد رحمه الله بأعيانه. إذا تبين ذلك فإنه يجب أن نعلم أن لإلحاق الكفر بالقائل أو الفاعل شروطا. عند السلف لابد من اجتماعها. الشرط الأول إقامة الحجة بأن يبلغه الدليل بلوغا يفهمه. والحجة يا إخوة نوعان: حجة علم وحجة انقياد. حجة علم وحجة انقياد. المطلوب أن تبلغه حجة العلم بحيث يعلم النص ويفهم النص. أما حجة الانقياد فليست شرطا، كونه يقول أنا أن سمعت النص وفهمت النص لكني غير مقتنع، هذا بلغته الحجة. تقرأ عليه الآية وتفهمه الآية ويفهمها يقول نعم لكن أنت وهابي ما أخذ منك الدين، هذا قامت عليه الحجة. لأن الذي بقي عليه الانقياد. ولذلك يا إخوة من قال من بعض علمائنا لا تشترط إقامة الحجة مقصوده بالحجة حجة الانقياد والتسليم. أما حجة العلم فأهل السنة متفقون على أن بلوغها شرط لإلحاق الحكم به. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وجاء عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي، فلا بد من بلوغ الحجة وسماعه حتى يكون إذا خالفها كافرا. ولذلك الإمام الشافعي الفصيح اللغوي الذي يستشهد بكلامه في اللغة يقول بعد أن تكلم عن مسألة الأسماء والصفات الثابتة في القرآن والسنة قال: فإن خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. طبعا يا إخوة اليوم هناك حملات على علماء السلف وعلى أصول السلف وأنهم الذين ينشرون التكفير وأن التكفير إنما انتشر بطريقهم، ويقولون إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نشر التكفير. وهؤلاء صنفان: صنف لا يعرفون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يعرفون علمه، وصنف في قلوبهم مرض ويريدون إلصاق هذا الواقع بعلماء السلف لينفروا الحكام من السلفيين ويوقعوا الشر بالسلفيين. وإلا من عرف شيخ الإسلام بن تيمية وكان قلبه سليما يعلم أن شيخ الإسلام بن تيمية وعلماء السلف قد حاربوا التكفير والارتداء فيه محاربة عظيمة. اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وقال رحمه الله مدافعا عن نفسه، وهذه الجملة ننقلها لهؤلاء الذين يتهمون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالتكفير. يقول رحمه الله: ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا تارة أخرى وعاصية أخرى. إذن الشرط الأول إقامة الحجة، الشرط الثاني أن يكون القائل أو الفاعل مكلفا بأن يكون بالغا. فلو قال الصبي كلمة الكفر فإنه لا يكفر، لأن قدم التكليف مرتفع عنه. ولو قال المجنون كلمة الكفر فإنه لا يكفر. طيب السكران، سكر وشرب الخمر وأخذ يسب الدين ويسب القرآن وهو سكران، فإنه لا يكفر، لأن السكر يذهب العلم ويغطي العقل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فدل ذلك على أن السكران لا يعلم ما يقول، فهو غير مؤاخذ بما يقول حال سكره. والمعلوم أن السكر يذهب عقل الإنسان ويجعله يأتي بأفعال. تعرفون قصة الإمام مالك عندما جاءه رجل فقال: يا إمام، قد رأيت البارحة رجلا شرب الخمر وأخذ يتقافز يريد أن يمسك النجوم. شرب الخمر في الليل وشوف النجوم ويتقافز يريد يمسك النجوم. فقلت: امرأتي طالق إن لم يكن شرب الخمر أخبث الخبائث. فما ترى يا إمام؟ الخمر أم الخبائث، وجاء النص بهذا. فقال له الإمام مالك: أنظرني. وجاءت القصة المعروفة بمسألة الربا. الشاهد أن السكران يتغطى عقله ولا يعلم ما يقول. أيضا ما تقدم معنا في قصة حمزة رضي الله عنه قبل تحريم الخمر، قال: فعلم أنه ثمل فتركه وخرج. طيب، عندنا مسألة وتقع كثيرا الآن: إذا غضب الإنسان فقال كفرا، الآن يتصل علي كثير من الناس ويقول أبي إذا غضب يسب الدين، أبي إذا غضب يسب الدين، فهل يكفر؟ نقول العلماء من هذا في هذا الحكم يقولون الغضب على درجات. الدرجة الأولى أن يصبح الإنسان معه كالمجنون، يغطي عقله يصبح كالمجنون لا يعرف سماء من أرض. بعض الناس مثلا أعوذ بالله غضوب، وإذا غضب ما يدرك ما حوله، وربما إذا رأى امرأته قال لها أنت طالق، جاءت أمه قالت يا ولدي زوج، قالوا أنت طالق، ما يعرف زوجه من أم. فهذا حكم المجنون لا يؤاخذ بقوله باتفاق العلماء. فإذا بلغ به الحال من الغضب هذه الدرجة فقال ما قال فإنه لا يؤاخذ حتى لو قال الكفر. والدرجة الثانية أن لا يغلب على عقله لكن يخلق عليه فلا يحكم نفسه، يصبح مثل المنحدر من منحدر، يرى المنحدر لكن ما يستطيع أن يقف، عنده عقل لكن يغلق عليه بحيث يتكلم بدون أن يملك نفسه، لو أراد أن يسكت لا يستطيع. فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يؤاخذ، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا ليس في وسعه، ليس في وسعه أن يسكت. فالصحيح من أقوال العلم أنه لا يؤاخذ. والدرجة الثالثة أن لا يطبق ولا يغلق، أن لا يطبق عليه الغضب حتى يصبح مجنونا ولا يغلق عليه حتى لا يملك نفسه، فهذا مؤاخذ بكلامه، إن طلق وقع الطلاق، وإن سب الله والعياذ بالله حكم عليه بكفره بعينه. إذن هذا الشرط مهم يا إخوة، أن يكون المسلم أو أن يكون القائل أو الفاعل بالغا عاقلا، فلا يكون عقله ذاهبا ولا مغطى بسكر ولا مغطى بغضب. الشرط الثالث أن يكون متعمدا لا مخطئا. فقد يقول الإنسان الكفر مخطئا، يريد أن يقول شيئا فيخطئ ويقول شيئا آخر، مثل ما سمعنا في الحديث قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما قال هذا متعمدا، قال ذلك خطأ، والخطأ معفو عنه بقول الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم، كما في الحديث الصحيح صحيح مسلم. أيضا من الشروط أن يكون مختارا غير مكره، أن يكون مختارا غير مكره، فإن ثبت الإكراه فإنه لا يؤاخذ. رجل سلفي على العقيدة السلفية يقول القرآن كلام الله، فجاءه ظالم وهدده بأمر يخاف منه، كان هدده بقتل أو نحو ذلك، وقال قل القرآن مخلوق، فقال القرآن مخلوق وهو مكره غير مختار، فإنه لا يؤاخذ لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا ظهر لنا من حاله أنه قال القول أو فعل الفعل الذي هو كفر حال كونه مكرها غير مختار فإنه لا يكفر بعينه. من الشروط أن يكون الفعل أو القول مكفرا ولا شبهة فيه. ليس كل ما قاله الناس أو ما قال الناس إنه مكفر يكون مكفرا، فلا بد أن يثبت أن هذا الفعل مكفر ولا شبهة تدرأ التكفير. فإذا وجدت الشبهة فإنه يدرأ التكفير. من الشروط السلامة من الموانع، فإذا وجد المانع انتفى إلحاق الحكم بالمتكلم أو الفاعل كما بيناه وضربنا له أمثلة. إذا تبين ذلك فإنا نعرف أن من أعظم الأسباب الموقعة في التكفير عدم التفريق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، وعدم المعرفة بشروط تكفير المعين، وهذا الذي زلت بسببه أقدام، زلت بأقدام بسبب الجهل به. نعم أيها الإخوة، كنت في الحقيقة أود في هذا المجلس أن أذكر لكم ضوابط ومعالم تضبط بها مسألة التكفير، ومن ضبطها بحول الله وقوته يسلم من الزلل في هذه المسألة الخطيرة، لكن لعلنا نجعل ذلك إن شاء الله في مجلس الغد عندما نتكلم عن الشبهات، فإن هذا الأمر من الأهمية بمكان. ونجيب الآن على سؤال أو سؤالين. بارك الله فيكم شيخنا على ما أفدتم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من يستمع القول فيتبع أحسنه. يقول السائل حفظكم الله: بعض من يدعي العلم يقسمون الحكام المسلمين إلى شرعيين وغير شرعيين بناء على نسبة حكمهم بما أنزل الله، ثم يقولون في بعض الحكام إنهم غير شرعيين ويبقى إسلامهم ولا بيعة لهم، وإنما يسمع لهم ويطاع للمصلحة، ثم ينسبون هذا القول لأهل السنة وعليه ينكرون على من ينكر عليهم، هل يصح أن يقال إن هذا من أقوال أهل السنة وينسب لأهل السنة؟ هذا التقسيم، تقسيم الحكام إلى شرعيين وغير شرعيين، أنا أشرت إليه البارحة أظن في الدرس، وبينت أن النصوص وكلام أهل السنة والجماعة يدل على أن تقسيم الحكام من جهة وصفهم إنما يكون بتقسيمهم إلى ثلاثة أقسام: مسلم عادل، مسلم جائر، كافر، وأن ما عدا هذا من التقسيمات لا يوجد في النصوص ولا في كلام أهل السنة، وأنهم من حيث تعلق الأحكام بهم ينقسمون إلى قسمين: مسلم وكافر. وأما تقسيم الحكام المسلمين إلى حكام شرعيين وحكام غير شرعيين فهذا التقسيم غير صحيح، لا يوجد له مستند في النصوص ولا يوجد له مستند في كلام السلف، وهو في الحقيقة مزلق خطير، لأنه يعطل النصوص المتعلقة بولاة الأمر في الأمة. فإن نظرنا إلى هذا التوصيف فوجدنا أن هذا التنظير إذا نزلوه في الواقع يرون أن جميع حكام المسلمين غير شرعيين،